أجمل عيش المؤمن في دنياه قبل أخراه، ما أرغد عيشه، ما أجمل حياته، ما أسعد معيشته، استقرار في الأوطان وسعادة بين الأهل في المنزل وبين الأبناء والخلان، راحة في النفس لا يجد هما في نفسه ولا عنة من زوجته ولا عقوقا من أبنائه، يجد النعيم من كل مكان يكتنفه يوم أن عاش مع ربه ومولاه، السكينة تغشاه حتى في أحلك الظروف وفي أشد المواقف وفي أصعب اللحظات وأحرجها، تجد المؤمن في سكينة. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ما لقينا من المشركين، قال: فإذا به صلى الله عليه وسلم متوسد رداءه عند باب الكعبة، ما أجمل الصورة وما أروعها، سكينة منه صلى الله عليه وسلم، أصحابه يعذبون، الأمور من حوله لا تسير وفق ما يريد، لكن قلبه مليء بالسكينة، فهو يتوسد الرداء عند باب الكعبة، سكينة وجدها إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، السكينة التي وجدها يوسف عليه السلام وهو يباع بدراهم معدودة ويلقى في غياهب البئر ثم في غياهب السجون، السكينة التي وجدها يونس وهو يلقى في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، السكينة التي وجدها محمد عليه الصلاة والسلام وهو مع صاحبه في الغار وهو يطارد من الأشرار الفجار، السكينة التي وجدها العابد في عبادته والطائع في طاعته، السكينة التي وجدها الباكي في دمعته والمصلي في سجدته والمعطي في أعطيته، العابد الساجد التالي الذاكر الطائع لله، وجد السكينة، وجد الطمأنينة، لأنها لن تكون إلا في كنف رب الكون سبحانه وتعالى. عباد الله المؤمنين الذين عرفوا لماذا خلقوا في هذه الدنيا فاجتهدوا في طاعته، يرزقهم الله السعادة في الدنيا قبل الآخرة. تأملوا في حالهم، انظروا لانشراح قلوبهم، استمعوا لكلمات السعادة التي تخرج من أفواههم وهي تمتد السعادة التي غمرت الجسد كله. وجدوا سعادتهم في الدنيا حتى قال بعضهم: تلمسوا الحلاوة في ثلاث: في ذكر الله، وفي الصلاة، وفي تلاوة القرآن، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب قد أغلق. يقول بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس بالله وصدق والله. ويقول مالك بن دينار: والله ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. الطاعة لها حلاوة، العمل الصالح له مذاق طيب، ولن تكون إلا في كنف الرب سبحانه وتعالى. كان مالك بن دينار يبل الخبز اليابس في نهر دجلة ثم يقول لأصحابه: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. إنها السعادة التي لن تكون إلا في رحاب الطاعة والقرب من الرب سبحانه وتعالى، فبقدر قربك تقترب منك السعادة. ويقول الرابع: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: فما أطيب ما فيها؟ قال: أطيب ما فيها محبة الله ومعرفته وذكره سبحانه وتعالى، إنها قلوب امتلأت بالسعادة التي فقدها كثير من الناس. وأما السعادة فهو ذلك المطلوب الذي تشترك فيه البشرية كلها، مؤمنها وكافرها، صغيرها وكبيرها، برها وفاجرها، الجميع يسعى نحو ذلك المطلوب العجيب المسمى بالسعادة. السعادة ربما يتبادر إلى الذهن أنها لون واحد وقالب محدد، وهذا من الخطأ ومن العجز في تصور معنى السعادة أن تفهمها في إطار موحد أو قالب معدد، لكن السعادة الحقيقية هو معنى إذا وجده صاحبه فقد عاش السعادة. أنا أفهم أن الابتسامة مظهر من مظاهر السعادة، أن السرور الذي يعيشه صاحبه هو مظهر من مظاهر السعادة، وأن سعة الرزق وكثرة النعيم التي يتقلب فيها المرء هو لون من ألوان السعادة، وأن ما يعيشه من خيرات وبركات وتحصيل المطالب في حياته هو أيضا لون من ألوان السعادة. لكن ألا توافقون معي أنه ربما كان الموت وهو الموت وجها من وجوه السعادة حينما يكون شهادة في سبيل الله، فيا لسعادة صاحبه. أولا توافقون أيضا أن الفقر والحرمان وهو فقر وحرمان سيكون أيضا لونا من ألوان السعادة؟ بلى، عندما يكون حرمانا من أبواب توصله إلى الحرام، فأيضا يا لسعادة صاحبه أن يكون الفقر سببا منعه من الانغماس في المحرمات التي وقع فيها بعض الأثرياء والمترفين. عندما يكون معنى السعادة أيضا متمثلا في معنى قد لا يتبادر للأذهان، المصيبة التي تنزل بالإنسان عندما يفقد حبيبا أو مالا أو تجارة عريضة، أو عندما تنزل بساحته شيء من البلايا والكوارث، هي في المظهر المتبادر للأذهان أنها غاية الشقاء والسوداوية المظلمة التي تحيط بالحياة، لكننا نتلمس فيها معنى آخر للسعادة لما توظف في حياة صاحبها توظيفا إيجابيا. فوالله كم ضاقت بالحياة أبوابها وأغرقت في وجوه أصحابها كل المنافذ وانسدت المداخل، فكان ذلك سببا لأن يلتجئ أحدهم إلى باب ربه الكريم فيتلذذ بمعنى التضرع والانكسار بين يدي الله، وينطرح على أعتابه متضرعا ملحا في السؤال ليذوق من أعلى معاني السعادة وألطف إشراقاتها. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. ابن القيم عليه رحمة الله يصف حال سعيد من السعداء، وإمام من الأئمة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنه قوله وهو يخاطب تلميذه ابن القيم يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي، أنا ذهبت فهي معي، إن سجنوني فإن سجني خلوة أذكر الله، أو نفوني فإن نفي سياحة، أو قتلوني فإن قتلي شهادة. وهو الذي كان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. تلك الجنة في الآخرة التي أخبر الله عن نعيم من نعيمها عن أهلها، فقال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ذاك المنتهى والمبتدى هنا أن تطيب هذه القلوب، أن تسلم هذه الصدور من الغل والحقد والحسد. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب المسلم في الدنيا سليم من الشك والشرك والشقاق والنفاق، سليم من الغل للذين آمنوا، سليم من الرياء، سليم من الإحقاد، سليم لم يصب بالقسوة ولم يختم عليه بالأختام. قلب المؤمن سليم صحيح لم يتلوث بآثار الجرائم والذنوب والمعاصي، ولم يتدنس بالبدع والخرافات والأوهام وسوء الظن. أيها الأحبة، سلامة الصدر سبيل لدخول الجنة، فهي صفة من صفات أهلها ونعت من نعوتهم. ولهذا كانت سلامة الصدر من أعظم مظاهر السعادة. أخبرني الآن، أنت سعيد حقا؟ وهل تجد معنى السعادة بحق؟ السؤال بطريقة أخرى يقول: ما حجم سلامة صدرك الذي تعيش به إلى اليوم؟ عندما نتحدث عن سلامة الصدر فإننا نتحدث عن جانبين اثنين، أحدهما سلامة الصدر في عقيدته وما يحمله من أفكار ومعتقدات، والآخر سلامة الصدر في أخلاقه وسلوكياته. نعم، للصدر أخلاق كما للبدن أخلاق. أما عقيدة الصدر فيكون أسلم ما يكون من ناحية حسن اعتقاده بربه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وسلامة المعتقد توحيدا وإخلاصا وأداء لما يجب عليه من لربه من حقوق في إفراده بالعبادة دون شريك سبحانه وتعالى. وعندما يسلم أيضا صدره في ناحية المعتقد من كل موجبات النفاق والشك والكفر التي تفسد القلب وتذهب بهاء الإيمان ورونقه وإشراقة إيمانه، هذا سلامة الصدر من ناحية العقائد. أما سلامته من ناحية الأخلاق فإنه يعني أن يتصف الصدر بكل خلق سليم يضفي عليه صحة وسلامة. فالإحسان إلى الناس، التواضع، عدم النظر إلى ما يعجب به المرء بنفسه، الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من موجبات سلامة الصدر في أخلاقياته. يبارك الله عز وجل للمؤمن في أبنائه. ما قيمة هذه الحياة وما لذتها إلا بأولئك الأبناء؟ يكدح الإنسان ويتعب من أجل أبنائه، يتغرب من أجل أبنائه. أبناؤه هم النسخة الأخرى منه، يرى المجد فيهم كأنما ذلك المجد به. يبارك الله للمؤمن الذي يعيش مع ربه ومولاه في أبنائه. هذا يحفظ القرآن، وذاك يقوم على خدمته بارا له، وثالث يراه قد تفوق في أمور الدنيا وأمور الآخرة، فإذا بذلك الإبن قرة عين لأبيه، وتصيبه دعوة المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نزلت البركة يوم أن عاش والده مع ربه ومولاه. إن ثمرات العبادة وبركاتها لا يحدها حد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ومن هذه البركة ما يجعله الله تعالى من البركة في الولد، فيجعل الله تبارك وتعالى بسبب طاعة الأبوين يجعل الله تعالى في ذلك الولد مباركا في بره وإحسانه وطاعته، حتى وإن أوتي الوالدان ولدا على غير الصلاح يستبدله الله تبارك وتعالى بأهل الصلاح من الأولاد. قال تبارك وتعالى عن الخضر عليه السلام: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لما كانا صالحين أراد الله تعالى لهما ولدا صالحا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالأبناء نعمة من الله عظيمة ومنة منه كريمة سبحانه وتعالى، يتفضل بهم على من يشاء. صلاح هؤلاء الأبناء، استقامتهم، إنما هي منة من الله تبارك وتعالى. فالأبناء عطية، وصلاح هؤلاء الأبناء عطية أخرى من رب البرية سبحانه وتعالى. وجود الأبناء في حياة الناس قد يكونون من أسباب دخول الجنة بفضل الله ومنته سبحانه. كان بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم رجل يأتي إليه ويأتي بصبي صغير معه، وكان ربما هذا الصغير يأتي من خلف ظهر والده ثم يجلسه في حجره، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال له: أتحبه؟ فقال الرجل: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. ثم ذهب الرجل بابنه. افتقده صلى الله عليه وسلم أياما معدودات، ما جاء إلى مجلسه ولا إلى مسجده، فقالوا: يا رسول الله، حبس في بيته من الغم. قال: وما ذاك؟ قال: مات ابنه، ذلك الابن الحبيب الأثير إلى نفسه مات عليه، فقده فحبس أسفا وحزنا وكمدا عليه في بيته. فدعا به صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو كذلك. مما يكرم الله عز وجل به عبده المؤمن التقي أن يعجل له جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، فإذا به في الدنيا يتقلب من نعمة إلى نعمة ومن جزاء لجزاء، حياته كلها مباركة، يجد البركة في زوجه التي يعيش معها معظم اليوم، بركة في أخلاقها، بركة في معاشرتها، بركة في قيامها بشأن البيت، بخلاف ذلك الذي هو غافل عن الله، حتى قال أحدهم: إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يجد البركة في عمره ووقته، ينطلق مع الناس في أول النهار، فسبحان الله كم ينجز من الأعمال، كم يحصل من العلم، كم يكسب من الرزق، كم يجد من وقت في حياته يقضي فيه من الأمور ما يقضى في أيام وليالي. كان بعض العلماء لما مات نظروا لما كتب وخط بيديه من العلم ثم أرادوا أن يقسموها على أيام حياته، فتعجبوا من ذلك الكم الهائل من العلم. يجد بركة في رزقه، الدرهم والدينار عند العبد المؤمن التقي له بركة وأثر عجيب في مصروفاته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. البركة، الخير، النماء، السعادة في هذه الحياة الدنيا بيد الله الذي خلقها سبحانه وتعالى، ومن عاش طائعا لله فقد تكفل الله عز وجل له بالرزق. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أرزاقنا، معايشنا ليست بيد الخلق، وإنما بيد الخالق سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي من الله سبحانه وتعالى، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن كيف تأتي البركة في معايشنا، في ذرياتنا، في أقواتنا، في أوقاتنا، في حياتنا، في حركاتنا، في سكناتنا؟ إنما تكون البركة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنما تستجلب هذه البركة بطاعة الله عز وجل والعيش في كنف الرب سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى لمن قبلنا، والخطاب لهم خطاب لنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لماذا؟ لأنهم أقاموا دين الله وأقاموا شرع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وبمفهوم المخالفة، فإن العبد يهدى إلى الرزق ويبارك الله تعالى له في الرزق إذا كان طائعا لله سبحانه وتعالى، سائرا على شرعه ودينه. فإذا أردنا جميعا أن يبارك الله لنا في أرزاقنا، والله بيده خير خزائن السماوات والأرض، ينفق عز وجل يمينه ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. سبحانه وتعالى هلموا بنا إلى صاحب الخزائن جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن عبدناه حق عبادته فأبشروا بالسعة في الرزق.